أحداث الأسبوع كل 11 نص النهار مع الهادي بوصفة. أعزائي المستمعين، تحية لكم أينما كنتم عبر موجات إذاعة نفزاوة في حلقة جديدة من أحداث الأسبوع، عودة على أهم الأحداث اللي شهدتها الجهة على مدار أسبوع كامل من الاثنين حتى للسبت. باش نحاولوا العودة على كما قلت على أهم الأحداث اللي شهدتها الجهة. خليني أقبل في البداية ساعة نهني زميلنا برهان بن عبد الله، زميلنا في إذاعة نفزاوة بمناسبة حفل زفافه اللي اليوم، فهمتني؟ إن شاء الله بالرفاق والبنين وذرية صالحة، وإن شاء الله يا ربي البقية يخلطوا كما علي الدرمولي، كما نبيل، كما إيمان، كما فاطمة، كما بقية تكيب. خليها هو حقر عرس واحد، أنتم جيه لما تبعبكم الكل وعملتوا عرس واحد، ليش تعبوا فينا تو؟ ها يا سيدي، إن شاء الله بالرفاق والبنين وذرية صالحة على كل ذي برهان وزوجته، وحضروا لكم حضروا لكم الليله باش تمشوا عاد غادي. على كل كما قلت ترى كان ثم اهداء حتى صغير شوي، حاضر اهداء ميسي شنو نبداو فيكم. علي الدرمولي ما وديما بطلعاتها، قال لي هادي راه ايمان باش تسبقنا خطره خطبه، الف مبروك ايمان، ان شاء الله العقبه للفرع. على كل هاي سيدي نرجع لاحداث الاسبوع كما قلنا، باش نرجعوا يعني يوم بيوم مع اهم الاحداث اللي شهدتها الجهه على مدار اسبوع. ننطلق من يوم الاثنين. يوم الاثنين كان يعني انا نقول تحيه الساعه لاهلينا في القلعه، تحيه لشباب القلعه، الشباب الطموح، الشباب المبادر، يعني في نقول ما يسالش بين معقفين، لطخه من لطخات يعني في القلعة، واللي خلت كل وسائل الإعلام وحتى وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي تتحدث عن مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى وطني. خلينا نقوله بصراحة، وقت اللي على مستوى الجامعة التونسية كرة القدم أو بعض الجامعات الأخرى عزت بين ظفرين عن إيجاد، اليوم جاءت المبادرة من مدينة القلعة في إطار دورة كرة القدم، استعمال تقنية الفار بطريقة جلبة الأنظار. على كل تحية لكل من أشرف على التنظيم، كل من شارك، كل من شاهد، كل من تفاعل، وكل من ترك كلمة طيبة، تحية مرة أخرى لهؤلاء. نسمع تصريح بسام بوغنا على لجنة التنظيم ثم نعود. استعمال التقنية هذه كان تتويج مشكل للقلعة، تتويج لأبناء وشباب الجهة بكل، خاطر زاد باش ما ننسوش يلزم نذكره صاحب التقنية اللي هو خونا هيثم بن القاسم من إغليسي، هو اللي وقف على معناها استعمال الفار وسر عليه، وكان معناها استعماله بطريقة سلسة، والأربيتر معناها خونا محمد بن سالم من قبلي استعان بالفار لإقرار ركلة جزاء، كانت طريقة سلسة ما تجاوزتش حتى 30 ثانية. ومن منبركم هذا معناتها يلزم السلطة المعنية تعمل نظرة ولفتة معناها للمواهب الموجودة في قبلية، رغم ضعف الإمكانيات اللي تشبه فيها الناس الكل. يعني فطر الأربيتر معناتها بلانتي بشك شوي في القرار متاعها، رجع استعمل تقنية الفار معناتها وشافها واضحة جدا بالرولونتي، وعودولها كيفاش تأكد من القرار متاعها، ورجع أقر وجود معناها ركلة جزاء وقرار كان صايد. والله الجمهور نشوة وفرحة كبيرة في الجمهور، معناها فرحة بالإبداع معناها من شبابهم، ومفتخرين بالإنتاج هذا المحلي، واللي معناها نجم نقوله عجزت نوعا ما عجز عليه الدولة حتى في البطولة الوطنية. فرحة كبيرة ياسر في عيون الجمهور، وفخورين بأولاد جهتهم. والله بالنسبة للدورة تتفكر جيت بحذاك وقلت لك راهو شعارها كبير أنك باللي تجمعنا، وصحيح معناها كانت باللي تجمعنا، كان كنا راضيين على الحضور المشرف متاع جيراننا، وكانوا هم راضيين علينا والحمد لله. معناها إيد واحدة، والرياضة راهي دائما معناها تكون لما ما تكونش تفرقة ما بين الناس طبعا. هذه الرسالة الأولى. رسالة ثانية حبينا معناها أن نوروا بالتنظيم هذا الشبابي أن راه شباب قادر باش يصنع المعجزات. الرسالة الثالثة متاع تقنية الفار هذه، حبينا أكثر حاجة نعمل لفتة للسلطات الجهوية والمحلية وعلاش لا الوطنية، أن راه فما معناها ثم مواهب مدفونة منا يلزمكم تعملوا عليها لفتة، فهمتني؟ وماهيش معناها تونس محصورة على جهة معينة، مانيش نحكي بلغة جهويات صحيح، لكن موجودة المواهب معناها إن شاء الله تحضروا اليوم وتشوف معناها خونا هيثم هذا كيفاش يخدم، والله خدمة جبارة ما شاء الله عليه، معناها فلتة من فلتات، خسارة معناها دولة متلفت ليش. تحية لك بسام، تحية لهيثم، وتحية لكل من شارك في إنجاح هذه التظاهرة، هذه التظاهرة الحدثة التي تركت أفضل الانطباعات لدى الجميع، وقلت تم تناولها حتى في وسائل أعلام وطنية على غرار عديد الإذاعات، وكانت حتى ثم استضافات على هامش هذه الدورة لمنظمها من الأعماق. نقول لشباب القلعة برافو إلى الأمام، وإن شاء الله يكون هذا إن نقول بادرة هذه من شأنها أن تتلوها يعني عديد المبادرات الأخرى. وكما قلت كل مرة القلعة تفاجئنا، وحتى خلينا نقولها صراحة هي سباقة في مستوى هذه المبادرات، سواء كان في مجال يعني من الخيري أو حتى اليوم تحول إلى مجال آخر، مجال الاكتشاف والإبداع في أبهى حلة كما قلت. هذه الدورة كانت وحظيت يعني بمتابعة. إذن نمر إلى الموضوع الثاني. يوم الثلاثاء كان السيد علي الحداد المكلف بالأعلام، ولا ما نقوله رئيس مصلحة الأعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة، قبل ينزل ضيف على برنامج مشاغل النفزاوة، وكان تحدث معنا حينها عن استعدادات الإدارة الجهوية للصحة في إطار التوقي من فيروس كورونا. قبل هذا نقول أنه ليلة البارحة يعني، وهذه بربي هي مناسبة باش نستغلها، بربي الناس تسبق هذيك وتلوج وهك أخبر وهو أربعة وهو اثنين وهو ثلاثة وهو التحاليل. شوف خلينا نقولهم من هذا من برا، وصحيح الناس كلها تسعى والناس كلها أن تبحث عن أخبار على أساس في إطار التوقي، رو كي نقوله أخبر يجي معناه كذا، رو ثم مصدر، المصدر هو الإدارة الجهوية للصحة بيقبلي يعني، فهمتني؟ اللهم ثم مدام صابن عليا يعني عندها علاقات ما نش عارف أني عندها تتصل بهذا وهذاك، يعني عندنا مصدر واحد معناه ما ذميش نجيها والعينات كذا، هاي سيدي كتبت انت عينات كلها سلبية ولا قدر الله طلعت كذا، شا منه جملية منحاولوا أن نخلو الأخبار، أرى مش ما نعملوش السبق هنا وما نعملوش في أني هنا الأول وأنت الأول في حاجات أخرى فيها مجالات نبعثوا فيها على التنمية ونبعثوا فيها على حاجات تفيد يعني البلاد والعباد. على كل ما هذا هي ومعاقفين حلناه على خطر ياسر، وصل علينا حتى ضغط على مستوى الإذاعة، ناس تسأل ما صحة هذا الخبر من عدمه ومن كذا، حتى والله من مواطنين المناطق هذه كيسي فهمتني ولا يسألوا كذا، نحاول نخلوها. احنا مثل أمس باتصال دائم بالسيد علي الحداد يقول يا رب بالوقت وبالوقت اللي طلعناه، احنا قلنا بالوقتها 22 تحليل ونعرف، وهي حتى التحاليل اللي ترفعت من جديد عارفين العدد متاعها، لكن ما زلت خليها ننتظره، خلي يعطي هو كذا باش كل طرف يتحمل مسؤوليته في الخبر، خطر من مصدر متاعه من سورس متاعه، باش نتفادوا هل كل ما من شأنه أن يحدث إرباك أو يحدث إشكال. على كل نرجع علي الحداد في تصريح لراديو هي اعتمادا على بعض المؤشرات الوبائية العالمية، مثلا كما مثلا عدد الحالات بالنسبة لكل 100,000 ساكن مثلا في كل دولة، وفما بعض مؤشرات أخرى، لأن هذه المؤشرات هي عبارة على معلومات تمكننا أو تمكن الدول من أخذ القرار. إذن اعتمادنا على بعض المؤشرات الوبائية، عدد الحالات، كثافة عدد الحالات ما يسمى بالانسيدانس، عدد الوفيات، هذه معناها مؤشرات وبائية عالمية تعتمد عليها المنظمة العالمية للصحة باش تصنف الدول إلى هذه الألوان. إذن هذا الوباء الكوفيد 19 قسم العالم إلى ثلاث ألوان لو صح التعبير. اللون الأحمر وهي مناطق موبوءة، معناها بالنسبة لتونس القادم من من من دولة مصنفة منطقة حمراء لابد أن يتعدى بحجر صحي إجباري لمدة 7 أيام في فندق على نفقته، وما يدخل تونس إلا جايب معاه تحليله يثبت لي هو لباس، وإجراءات كبيرة يعملوها له، ونهار 7 يوم يعملوا له تحليل. إذا كان خرج التحليل لباس سلبي معناها يروح، لكن يكمل 7 أيام أخرى في منطقته تحت إشراف الإدارة الجهوية الراجع إليها بالنظر. يعني نواصلوا معها 7 أيام وبعد 14 يوم. طبعا 14 يوم علاش؟ لأن 14 يوم هي فترة الحضارة متاع الفيروس ما بين نهارين و 14 يوم. دونك بعد 14 يوم إمكانية أن معنا يظهر الأعراض ضعيفة جدا. دونك لابد من يكمل 14 يوم. هذه المناطق الحمراء واضح. باه المناطق البرتقالية كما قلت مقسمة حسب مؤشرات وبائية معروفة عالمية. هذه المناطق البرتقالية اللي جاي منها كيف لابد أن يستظهر بتحليل مخبري سلبي عند دخول لتونس، وهذا يخلوه يدخل لداره مع الالتزام بالحجر الصحي الذاتي في داره لمدة 7 أيام، ونهار 7 أيام تعمل الإدارة الجهوية الراجع إليها بالنظر عينة مجانية في الحال هذه. وإذا كان هو خرج لباس بعد العينة هذيك يكمل 7 أيام ويخرج. بالنسبة للمناطق الخضراء، المناطق الخضراء هي اللي كما ذكرت المؤشرات الوبائية تدل على أن الدولة المعنية هذيك ما فيهاش خطر، معناها الخطر ما عادش موجود. هذاك علاش صنفوها خضراء. إذا اللي جاي من منطقة خضراء ليس عليه حجر، لكن فما ناس يقولك لا يا اخوي أنا منحبش نكون سبب باش نعدي هذا الفيروس، البابايا ولا الأمي ولا الراجل كبير ولا راجل المناعة متاعها ضعيفة، نحب نعمل حجر صحي ونطلب تحليل على كفالتي نهار 7 يوم ونعمل التحليل ونطمان ونطمن غيري أني منحبش نكون أنا هو الجسم اللي يمتطي هذا الفيروس باش يمر من خلاله مني إلى شخص آخر. وديما نشكره، لكن مع الأسف كما قالت زميلة في إدارة الرعاية الصحية الأساسية، فما الدول كيف الدلاعة، من برا خضراء ومن داخل حمراء كما فرنسا مثلا ونقوله. إذن لابد من الاحتياط من الإخوة الجايين من برا، يحطوا في بالهم رأي فرنسا معناها في حقيقة الأمر ما هيش خضراء، يحطوا في بالهم باش يحافظوا على بلادهم. وإحنا زادة الموجودين نستقبلوا خيالنا الجايين من الخارج، نستقبلهم على رأسنا وعيننا، لكن لابد من الحذر. وماذا بينا ما تجيناش حالة جديدة معناها في قبلي تحللنا معناها سلام. على كل كان يحكي فيه سي علي الحديد الإجراءات الوقائية الاحترازية، إن شاء الله ربي يحمي بلادنا وإن شاء الله قلوبنا مع أهالينا في كل المناطق. يعني توا نشوفوا في ولاية جابس يعني تفاقم العدد تعديدا في معتمدية الحامة، إن شاء الله ربي يحفظ أهالينا في ولاية جابس وفي معتمدية الحامة وأيضا في باقي ولايات الجمهورية، وربي يحفظ أهالينا في هذه الربوع ويحفظ مواطنينا بالخارج خارج أرض الوطن. تحية لهم اللي موجودين سواء كان في الدول الأوروبية في الدول الإفريقية، كلهم تحية لهم من الأعماق، وإن شاء الله يا ربي هم ثم شكون فيهم على أبواب العودة، يستعد العودة في إطار إجداء إن شاء الله يا ربي، قول عودة ميمونة سواء كان عودة في يعني إلى العمل أو عودة لأرض الوطن، إن شاء الله ربي يحفظهم وربي يحميهم. إذا نمر إلى يوم الأربعاء حادثة استراحة الجم وما ألقته بظلالها وسط استنكار نقوله من عدد من اللي يعني تناهت إلى ما سمعهم. هذه الحادثة حادثة الاعتداء بين ظفرين، أولا على شاب ثم قبلها كان ثم بين ظفرين يعني أحد المواطنين تحديدا من منطقة القلعة اللي كان اتصل بنا على مستوى إذاعة النبزاوة وكان إرواء حادثة يعني في استراحة الجم حدثت ومرة أخرى مع الشركة الوطنية للنقل بين المدن. نستمع إلى التصريح ثم نعود. الكار، الكار بتاع 9 بتاع لينا مروح لدوز، طلعت في الكار اللي تاع بتاع الكار من برا ما باين حتى شيء للامانه، معنا ما باين حتى شيء ان كار خايب. طلعنا في الكار وخرجه في الكار، اذا في الثنيه وفي لوتوروت حتى الخرجه مبارك الساحل اللي هي نخرجوا من لوتوروت ندخلوا للجي بي ان، ما باين حتى شيء في الكار، كل شيء مريت. ما رانا كان شدت الجي بي ان برات الساحل توسه، في الوضع يبان لان حس ياسر تقربي ياسر في الكار، تحس بروحك ان اي حاجه في الكار تفتح لي تقربيه او كذا، لما تطير منين نتاع الكمتزار قاعد يصب كل للامانه، انا ما باش عارف. اما ثم موطين معايا ثم شباب قال تنقط عليه الكمتزار، والاخطر من هذا الكل اللي هي الفرامل نتاع الحافله مش سليمه لفكره البسيطه، واي بشر ما عنده في الميكانيك وساق الميكانيكي يفهم الحاله هذه. السيد الفرامل ما يخدمش كوم الفوق يعاون فيه، اول حاجه هزان ساق على الاكسلاتير في مفترق طرقات ولا في مخفض سرعه، يساق على الواحد مسافه يمكن 200-300 متر باش ينجم يلقى كيفاش يتعدى مخفض سرعه ولا مفترق طرقات كل اريحيه. اللي هاون هذا الكل بالاكيد الشوفره يفهموني اللي هو فراموتير، فالفراموتير باش يزيد يطيح من سرعه الحافله نجم يتجاوز الواحد. ما انا كيما قلت لك بالحاله هذه اني من كل صدق معنا للامانه على رواحي واحلى اللقيان اهلي وما لي بالكار، مش يتكلم سايق وايبا خاطر يسوق، وهو يسوق للحرس ويسوق اكيد. انا كلمته هو يسوق لا سبيل لي، انا كلمته كيف هبط من في الاسكال وهو في راحت مع عقله ومش يسوق. كلمته قلت له يا سي ساق راهو الحافله غير صالحه للتنقل، هاي المعدل تال الوضعيه نتاعها شوف. انا كلمته قلت قال لي لا، قال لي مش صحيح. قلت له تو مش صحيح، راني اني نحكي معاك راك في الكار خويا. قال لي الفرامه ما بيها شيء كذا. قلت له راني اني طالع معاك في الكار وراني مش اول مره نطلع في الكار ونعرف الكار كيف يسوق وشوفها كيف يسوق. وش يرد علي؟ رد اقبح من الثوره. قال لي علاش ما تكلمتش في تونس؟ سائل يسأل ندري على الفرا يمشي ولا مشيش في تونس، ندري على الوضعيه نتاع الكار كيما هيك. كان صار بعد هذا الاشكال الاول اللي في هو اللي هو في في البرجين او في المقروض هذا في البرجين منطقه اسمها حبسنا. غادي كلمته وكيف رد علي الرد هذا كلمته قلت له شوف لنا اول مركز حرس عبد اللي فيه. اذا كانت هذه انطلاقه الحادثه، انطلاقه هذه الحادثه الاولى، حادثه يعني نقولوا انه حسب ما يحكي كان سي فيصل حتى في اطار يعني عدم الرضا على الاسطول، خلينا نقول الاسطول هذا الموضوع القديم الجديد بالرغم من الوعود التي تلقتها الجهه على مستوى تحسين الخدمات لهذه الشركه الوطنيه للنقل بين المدن، لكن بالرغم نقول على الأقل في مساعي هكذا، ولكن ظلت دار لقمان يعني على حالها وظل الوضع يراوح مكانه، ومعاناة أهالي حسب تأكيداتهم يقولوا ما زالت مستمرة مع هذه الشركة الوطنية للنقل بين المدن التي عليها مراجعة نفسها قبل فوات الأوان. خلينا نقولوا سمعنا حتى شكون دعوات إلى المقاطعة، دعوات إلى كذا بعد الحادثة، لكن الحادثة هذه جرت عليها حادثة أخرى، حادثة الاعتداء على احد الركاب. وقلناه في المنبر هذا وسمعت حتى بعض الخيال الامنيين من هنا بعد ما عديت له، شوف روى هذه رواية ما على اللي يحب يفند اللي يحب عكس هذا. وقلناه من المجال اذا ثم موجود طرف على مستوى نقابة المهدية او النقابة الوطنية شي يحب يرد في اطار حقرت ما عندنا حتى اشكال اليوم غدوة بعد غدوة احنا نقلنا الصورة دي يعني الحادثة هذا مشاهد عين هذا متضرر خلينا نقوله، وكانت ام لاحد يعني الركاب متضررين، وكان حتى سيد طاهر الطاهري وحكينا فيه الموضوع هذا ونسمعوه. يعني رانا خذينا الرواية كل طرف هو توا ديما نقولوا فيها احنا البحث يجيب بين ظفرين، اذا ثم مذنب هذا او ذاك يتحمل مسؤوليته راهو ثمش واحد فوق القانون. عودوها مرة أخرى وقلنا في طار التعاطي رغم عندنا حتى مش قلنا اليوم التعاطي يجب أن يكون تعاطي حضاري. أنا اليوم وخينا الأمنيين وخينا في الشركة الوطنية للنقل بين المدن وخينا المواطنين، يعني ما نعرفش علاش أسلوب يعني علاش نمشوا الجنوح ديما الأسلوب بين ظفرين، علاش المنطق ديما أن نحاول نتواصلوا بتواصل حضاري. المواطن من واجبه يحترم العون الأمن ويحترم أيضا لا نقولوا احنا مثلا الشركه الوطنيه نقل من دون سوى كان بين ظفرين الشوفره والا كومبانيه، وايضا العون الامن واجب عليه يحترم المواطن. ثم حد شيء اش ما بناتنا استظهار بوثيقه عندك فيه شك تهز غديك تقوم باجراءك. احنا مش باش نعلموا دروس الناس، راه الناس كنت لا ندخل في مهاترات مع هذا ولا هذاك ولا كذا باش بعد نولوا في حل وربط كو. اذا الناس كل يلزم مقامات محفوظه الاطراف الكل، الناس كلها مقامات محفوظه، ثم القانون يطبق على الجميع، علويه القانون هذاك. نسمعوا روايه تفضل. ولدي الباء أمس في تونس، والبارح مروح في الكار الوطنية اللي هي دوز تونس دوز. واني نستنى فيه نورمالمون الكار هذية توصل لحكاية الخمسة متاع الصباح، ما راهني إلا حتى للسبعة ولدي ما جاش. واني نخرج نخدم السبعة، حل الباب ودخل. شبيك ولدي كذا؟ قال لي أمي راه صارت فازة خايبة ياسر في الاستراحة متاع الجم، وراني عندي مانيش باش نروح بالكل. علاش بيك؟ قال لي راهو فما راجل هبط في الاستراحة، كي حبسنا في الاستراحة متاع الجنب فما راجل هبط معناها يتشك من الوضعية متاع الكار. واحد في الدوز اسمه سي فيصل يظهر لي، حاسيلو هبطوا الأولاد كلهم للقهوة وبما فيهم ولدي، مشي يعمل في القهوة من غادي حتى قال لي نشوف راه في فما أولاد هبطوا مع الراجل هدايا راه ما حبش يطلع في الكار. قال لي سيفري أمي هي راهي وضعية الكار خايبة والكار مهترئة وتقطر بالماء الكليماتيزور في قروسنا والشوفير مش منجم يتحكم في الفران تاع الكار وكذا. المهم وهو يكلم فيه صاحبه على الميسنجر ولدي غادي كيقولوا له الأولاد وينك وينك، هيا يستنوا فيه ولا أصحاب هني. قال لي امي ما راهني كان نلقى الكهرباء نتاع الحرس جبت غديكه وكثر الحس. قال لي فما اولاد هبطوا مع السيد هدايا معناها متضامنين معاه، متضامنين معاه ما حبوش يطلعوا للكار وكذا. الشوفير نتاع الكار هيا اطلعوا هيا اطلعوا، قالوا لا ماناش باش نطلعوا الا ما تجيبوا لنا كار تليق بمستوى المواطن التونسي باعتبار نحن ما نقدر لي مواطنين تونسيين او هذا اللي كان في بالنا طول عمرنا. حصلوا الراجل الشرطه كي جو فماك ولدي شاد البورتابل يكلم في صاحبه على الميسنجر. قال له صاحبه شنو الحس اللي بحذاك هذا كل؟ عدت الفيتا كيف ولدي حب يوري صاحبه قال له ها والحس باش يوريهوله، يكب فيه واحد من الاعوان ومعناها هبطه من الكار وطاح يضرب فيه بالضرب وفك له البورتابل نتاعه والاعوان الاخرين يطلعوا فك الشباب هذوك ويضربوا فيهم بالكف، يضربوا فيهم بالكف وبالرجل طلعوهم للكا حشك كيما المعيز ولا ما نعرفش كيفاش يتعامل معاه. حصل هبطوا ولدي الناس كل طلعت، بقى السيد هذاك اللي متشكي قعد لوطه وهبطوا ولدي حطوا له المينوت في ديه وفكوا له البورتابل نتاعه. حل البورتابل حل البورتابل علاش تصور فينا؟ قالوا لهم مانيش نصور فيكم راني نكلم في صاحبي. اعطاهم البورتابل وشافوا هما اللي هو حد ما فيه ما لقوش فيه حتى فيديو ولا تصاور نتاعهم ولا حاجه. ما راعني انا ساعه كامله وهما شادين غلوطه المينوت في ديه، وبعد طلعوه في الكهرباء الاخرى جات كهرباء اخرى نتاع الشرطه حط طلعوه هو في الكهرباء نتاع الشرطه ويضربوا فيه بالبورد كانت نتاعهم والتصاور هاني ديجا بعثتهم لك بعثتهم لك في الفيسبوك. معناها واني صباح اليوم نسمع في السيد هذا السيد فيصل كيف هو يتكلم على الحاله المزريه اللي تعرض لها الوليد هذايا. اني ولدي ما قاليش الشيء هذاك كل، راني يا سيدي طحت نبكي ما عادش نجمه. ولدي اني ربيت هذيك ورده عمري معناها نستنى فيه وفي ربي يجي عون تو العون اني نحترمهم راهم الشرطه والعون الامنيين وكل على راسي، مي تجي تعمل الشاب في عمره هو فيها كتب الكسب وتهين فيه وتسب وتعاير يا من الصحراء يا مرزيق يا همال يا بيحكم برشنوة انتم اصلا من عمرو بيكم في الصحراء تو هذايا معقول؟ هذا تو حنيها الجمهورية التونسية هكا يا اخي؟ مانيش الناس كل كيف كيف. انا اليوم في بالي باش نلم حاجاتي واولادي وباش نمشي نسكن في الساحل ولا في اي بلاصة اخرى. ديراو هو حصيلو بعد هذايا كل يحطوه في كهرباء يطلعوه في كهرباء وقالوا لزملائهم قالها برا تعدى بيه انا جايينك انا لحدين عليك. يا اخي الواحد كيف يوقفوه سي الهادي؟ ما يهزوه المركز شرطه ولا لاي بلاصه يبحثوه هيك القانون ولا؟ ولدي هزوه لبلاصه مجهوله ما نعرفش اني ساحه ولا بطحه حاجه كيما هيك، هزوه البطحه وهبطوه بالمينوت وبركوه على ركايده وطاحوا فيه كلهم بالضرب. ما نحكي لك حسين هاني وريت لك التصاور شنو هي الوضعيه شنو هي الحاله اللي ولا فيها انا شفت ولدي تو شات الدار راقد في الدار مش نجم حتى يخرج. اذا سمعنا روايه الحادثة وفق التفاصيل يعني أم الولاد اللي بين ظفرين يعني حسب والدته وحسب حتى شهود عيال يقولوا أنه تعرض إلى حادثة أو الاعتداء بالعنف. إذن موقف السيد طاهر الطاهري رئيس رابطة حقوق الإنسان بجبلي نستمع يعني في تعليقه على هذه الحادثة ثم نعود. الواحد كان متسرج على شمزلت وقتها كنت خاف المجلس الجاوي نزل كل بحيك السيدة اللي كانت تتكلم فيكم وولدها، لكن طو بعد ما مشيت تشنج وفي راحة من عقلها الإنسان يقول سنبقى مؤمنين دائما بالأمن الجمهوري وسنعتبر هذه الممارسات ممارسات فردية وهي ممارسات طبعا مدانة بكل الأشكال وتجاوزات يلزم يتحملها مسؤوليها اللي قاموا بها. ولكن ماذا فعلنا نحن كرابطة تمثيل الدفاع عن حقوق الإنسان؟ كما قلت أنت قبل ديجا ما ندخل حتى المجلس الجهوي من اللي حكت لي المرأة زبت التليفون واتصلت بسيدة رئيس لها المدير الرابطة تمثيل الدفاع عن حقوق الإنسان، ومن ثم اتصلت زادة بي سي جمال سباع جمال مسلم رئيس لها المدير وجمال سباع رئيس هيئة فرع المهدية، وفي جمال سباع هو من سيتولى متابعة المسألة على أساس أن الحادثة وقعت في الجم من ولاية المهدية. طلب منا أن نبعثوا له معنا شكوى رسمية مدعمة بصور التعنيف اللي تعرض لها السيد حازم وشهادة عدلية من ضد الأمنيين إذا كان وجدت. وقد وجدنا السيد فيصل هذايا من القلعة اللي هو عضو مجلس بلدي واللي هو أكيد متحمل مسؤوليته في الكلام اللي قاله ومستعد باش يعمل شهادة عدلية في اللي شاهده من العنف اللي قاموا به الأعوان. ماذا سنفعل أيضا كرابطة؟ سبقا لن نصمت على حق أهلنا أولا في نقل مريح، وهذه راهي مش أول مرة. أنا قبل كنت شوف في بعض الشباب من أولاد الجهة اللي نعتبرهم يمكن بين ظفرين ينقدوا ياسر في شركة النقل الوطنية، ولكن أن توصل الأمور إلى ما وصلناه لابد أن نراسل السيد وزير النقل لمنحنا مثل بقية الجهات حافلات تليق بنا سينو وخليهم يعتبرونا محرزين. أرانا سنسعى لحملة مقاطعة لشركة الوطنية للنقل رغم إيماننا القطعي طبعا بالقطاع العام، وحتى كان أنجحنا المقاطعة رغم من أجل تحسين خدمات الوطنية ورغم غير عن القطاع العام. دونك هذه حاجة سنسعى إليها. ثم طبعا سنسعى إلى الاتصال بجميع اللي تعرضوا للعنف اللي دخلوها من الكار بالكودوبيي بالكفوف باش نحاولوا نسعوا للاتصال بهم لتقديم قضايا عدلية ضد كل من ثبت أو من يثبت تعنيفه لشبابنا. قضايا تقريبا كما قلت وسنسعى أكيد زادة لإرسال مراسلة رسمية للسيد وزير الداخلية لتتبع إذا كان حاب يتبع إداريا منظوره. إذن كنا في الاستماع إلى السيد طاهر الطاهري رئيس فرع رابطة حقوق الإنسان بلي حول أطوار هذه الحادثة. سمعنا سيد طاهر أنه في إطار يعني متابعة للحادثة هذه وقع مراسلة يعني الجهات الأمنية، نأمل أن يقع فتح تحقيق وكل طرف يتحمل مسؤوليته. نقوله راهو ديما معناها الأطراف الكل السماع مختلف الأطراف نكونوا من خلال يعني هذه تكون ثم فكرة واضحة لاحظ اللي غلط يتحمل مسؤوليته كان ما كان مديم علوية القانون. هذا نطبقوا علوية القانون أخوي محلاه على المواطن على الأمني على الشتايق على أي على أي طرف خلي يطمئن قلب الجميع بيش المواطن هذا كان هو يا سيدي مس الأمني خليه زيادة يتحمل مسؤوليته. الأمني كان كيف كيف كذا ما هو هذا هو في الآخر نحوموا على هذا احنا كيف كيف يتحمل مسؤوليته وكان سائق يتحمل مسؤوليته ما دام حتى حد رو فوق القانون خليها تمشي خلي الناس تحس أن راه ما ثماش حاجة تمر دون عقاب كل طرف يتحمل مسؤوليته واضح. إذن مش نخرجوا فاصل ثم سنستمع إلى تصريح السيد التيجيني في توري مدير التسويق بالشركة الوطنية للنقل بين المدن حول الحادثة الأولى على الأقل اللي تعلقت بسي فيصل المواطن الأول. إذن فاصل ثم نعود. مجددا تحية لكم. عندي مجموعة صوتية ما شاء الله عليها، عندي نبيل وإيمان وعلي هذا الثلوث التقني. تحية لكم تحية لكم وما بربي نقص شوية ما تضحكونيش يا سلاة ذي. على كل بين نواصل كما قلنا بعد ما سمعنا الأطراف في إطار حق الرد كان زميلي أحمد العامري اتصل بالسيد التيجيني مدير التسويق التجاري في توري، مدير التسويق بالشركة الوطنية للنقل بين المدن في إطار حق الرد حول ما قيل حول الرواية الأولى، لأن الرواية الثانية ليس لهم معناها فيها دخل باعتبار أنه بين جهات مختلفة، بين مواطن وجهات أمنية هذيك ياخذ مجراه، أما على الأقل في إطار أطوار الحادثة الأولى الأسطول أسطول الشركة الوطنية للنقل بين المدن الذي وفق المواطنين ظل كما هو، ودار لقمان بقيت على حالها بالرغم من حافلة قصر غيلان هكا مكتوبة وحافلة أخرى يعني إلى آخر ذلك، جزء حافلات تقريبا هما مخصين لهذه الجهة، لكن يقولوا كل مرة نشوفه في قصر غيلان في بنقردان، مرة نشوفه فيها في جهة أخرى، مرة نشوفه فيها في كذا، على كل نسمع التصريح ثم نعود. يظهر لي السائق نتاعنا معناتها ما صرفش صرف غير لائق حتى بشهاده المواطن السيد المقال، واحنا قمنا بتحريات في الموضوع هذايا وتضحي بالحافله لامن السفره بين الدوز امرها سنتين، هي هذه رقم 313 من بينهم في اخر صفقه اللي خليناها الدفعه الاولى، والحالة معناتها قامت بالفحص الفني نهار 27 جوان 2020، معناتها ديجا عندك شهر ونص من اللي تعدت عملت الفيزيتا نتاعها، وتم اتصال بالسائق اللي علمنا اللي هو معناتها نفس العهد اللي وقف في البرجين وجاه مسافر وقالوا شبيك ما كملتش على الطرود وشبيك دخلت السوسة والفرام نتاعك تعبة تشد أقل ب 30% في كل مفترض تعمل فرام موتور، فسر له اللي راهو الفرام نتاع الحافلة في أحسن حال، وكي يقف في الجنب عاد الكرة مرة ثانية المواطن هذا، لكن أكثر حدة شوية وأصبح يتحدث قالوا أنتم فما حكر الأهل قبلي وشركة متحيلة وما يصلحها هو ولا ما يصلحها حد، وبعتلي ما حبش يطلع في الكاء، وبعتلي التعامل الأمني هذاك كما قلت سيادتك ما احنا ما ندخلش فيه. اللي حبينا نشوفوا نأكدوا عليه اللي هي سلامة حرفانا هي خط أحمر بالنسبة للشركة، معناتها أي عطب ولو كان بسيط يتعلق بالسلامة كما الفرامل كما الإرارة كما توسكي أبون تران، فإن الحافلة لا يمكنها الخروج من المستودع حتى لازم الأمر إلغاء سقف. احنا توانسة بصفة عامة كنا يظهر لي ما تنحاش من ذاكرنا زوز حوادث أليمة وقعت، وذلك واحنا اللي ترانسبورتور بصفة عامة ناكل أشخاص كنا قادس في معناتها هذيك وصمة عار في تونس، عندك حادث قربص كان تثبت عليه وحادث عمدون، كيفاش احنا نسمحوا واحنا باش ندخلوا نكونوا سبب في حادث من نوع هذا. وبالنسبة للدعاء والسائق يستعمل فرام موتور، يبدو أن الحريف مع كل احترامي لي ما يعرفش اللي السياقة الرشيدة تنصح باستعمال لفرانس استعمال المكابح لتجنب الارتدادات أكل لي سكوس باش مكابح الفواجور يستعمل فرانس يقع أكل الرجات، فما الكيران يجدد الزمان أكثر رفاهة للمسافر، الحافلة التجهيزية كلها مجهزة بالمخفضات. إذن هذا رد جانب من رد السيد تيجيني الفيتوري مدير التسويق بالشركة الوطنية للنقل بين المدن حول حادثة استراحة الجم بين ظفرين، نأمل على الأقل بالله أن يقع تطويق هذا الإشكال، تطويق هذا الإشكال لكل اللي أراه ما يخدم حتى الطرف والبلاد مش في حاجة، وبربي ثم ملاحظة نحب نقول لأن ما نتحمله حتى على حتى ثم الناس ساعات تفهم طريقتها الخاصة كيما تحب هي تفهم، إيش معنى يا رشي رانا نشوف ثم حتى واحد فوق النقد كل مدامك اسمع شوف هو كل شيء نسبي مدامك بشر كمال لله سبحانه وتعالى خلنا نتفقوا الساعة الحقيقة هذه، ثم حتى واحد راه معناها مثالي ومثم حتى كنا كيف سبحان الله كنا بالأخطاء نتاعنا وكان ما نخطئوش راه ما نصلحوش هذيك الدنيا معناها كانك عداك هوملة وكل واحد يملك الحقيقة. اليوم كي يقع التناول والتعاطي الإعلامي مع هذا الإشكال المثالي رغم ثم حتى مش لليوم مش معناه باش نقولوا اعداء راك هكا انت معناها جبت حاث ثم حتى اشكال راك انت نفسك غدوه انت نفسك تجي المنبر هذا وتجي باش تطرح وجهه نظر نتاعك في قضيه انك مظلوم، معناه اليوم ما تبنينا حتى روايه، احنا قلنا دعينا الى ضروره التعاطي بشكل حضاري مبني على الاحترام. حتى واحد راه ما يحب غير الشكل أن يكون شكل تعاطي بشكل محترم. كل واحد يحترم ثم حدوده، كل واحد ثم مجالاته في كل القطاعات راه نتحدثوا راه فهمتني. شبي عندك زادة هنا ملاحظة على المنبر هذا وعلى البرنامج هذا ثم حتى مشلة. المهم أن التعاطي يكون تعاطي سليم، لنوصلك لا توصلني بكلمة خايبة لنوصلك بكلمة خايبة، أما في إطار نقد ظواهر والتعاطي احنا لا جرمنا ولا اتهمنا بكلمة خايبة ونعرف حدودنا سيدي الحمد لله يا ربي نعرفها الحدود معنا حتى كي تعاطي. وثم حاجة أخرى بربي نميزها، ثم اسمها حاجة اسمها ظاهرة وثم حاجة اسمها شخصنا. مازلنا المشكلة متاعنا ما نميزوش، يعني كل واحد كي يجيب شنق الظاهرة الشخص ما يقولك هاك تجبت فيه يودي راك تمشي انت على روحك، كان كرسي ولا كان فيك نمشي على روحنا راه الظواهر ثم ظواهر ما لكم نحكو على قصان الماء. معناها يقول مدير السونات لي اخويا ما عادش تحكوا فيه الموضوع هذايا نظرا انك جبتوني قصن الماء وقصن ضوء، هذه ظواهر نتعاطوا معاه ميساج مش شخصي. انا ما جبتكش في في في في حاجه تخص حياتك الخاصه فهمني، وقتها ثم مجالات انا ما نحقق كذا. اليوم مش معناها كي نحكوا على الحادثه هذه خطر جاتني ملاحظه في السياق هذا بين ظفري هاكم تحكوا على هذه مثلا راهو شوف نحكوا رنا ما اتهمنا حتى، هذه مواطنين تتصل بالاذاعه بالمنبر تحب تبلغ صوتها، هات نتفقوا تحبوا نسكروا معاش نقولهم يعدوا نقولهم مسكتوا ما يجيش، نسمعوا الاطراف الكل ونسمعوا الروايه ومناش نجيها باش نحاكموا ناس، انا مناش باش نحاكموا ناس احنا نحاكموا كذا كذا. هذا مواطن يحب يبلغ صوته بلغ صوته، سمعنا الطرف في الشركه ردت، كان ثم طرف اخر يحب يرد مرحبا به، مثل ما شذا ثم قانون في البلاد تو هو يشوف اطوال القضيه هذه ويتبعها، ولكيد ان باش يقول كلمه الفصل فيها اجبدنا الموضوع هذايا بربي ونغلق القوس. خلينا نقرا تفاعلات الساده المستمعين. حنان الذهبي ميرسي سي الهادي ربي يبارك لك كل الشكر ليك يعطيك الصحه بس ما تامن نهارك زين سي الهادي. حنان نفسها تقول صباح النور دبلي. عزيزي تقول ما شاء الله تبارك الله عليكم أولاد بلادي قول عاشد ربي يفضلهم. أيضا تقول صباح الخير أخي الهادي ولكل العاملين معك وأخص بالذكر علي الدرمولي، خصوك بتحية يا علي الدرمولي، يا علي الدرمولي خصوك بتحية وقالوا لك وقتاش تعرس هاي ها مع برهان إن شاء الله تونا نزوم اليوم. ريماس بن أحمد تقول تحدث شوية على مهرجان القطعية أو جاي صبر الطيب قطعية ما مبرمج عندنا المهرجان نبيل أي باش نعدوه انت ما تمش حاجه باش ننسوها بحول الله. هاي خلي لي اكل نمشي مع باش تجيبني للمجلس تو مازالي المجلس. اذا نعود للاحداث، الاحداث يوم الاربعاء مع يوم الاربعاء باش تسمع اغنيه اهداء الى كل ام، اهداء اغنيه الى كل ام نعرفوا ان شكون في خارج ارض الوطن من مواطنينا وحتى هنا حتى تكون قريب احداك امك ديما الام ساكنه القلب ديما الام ربي يفضلها وربي يرحم كل ام توفت. نعرف خاصة مواطنينا اللي خارج أرض الوطن نساء ولا رجال وقت اللي ذيك الأمة ساعات يحل واحدة باش يسمع حاجة على ولديه إن شاء الله ربي يفضلهم وربي يعطيهم الوقت الطيب وربي يبارك لهم. كيف كيف زاد الأم كي ولي ولدها معناها كيف كيف على كل باش نمشوا مع فعاليات الدورة العادية للمجلس أزيح. الدورة الأولى كانت بحضور أو تحت إشراف السيد منصف شلاغمية ولي قبلي وبحضور السيدة محبوبة ضيف الله وأيضا السيد بكاسب بالحسن من أعضاء النواب اللي حضروا، البقية تغيبوا ربما بسبب التزامات، وبحضور السادة رؤساء البلديات المدير الجهويين وممثلي المنظمات الوطنية بالجهة. إذا فعاليات هذا المجلس أو مخرجات هذا المجلس مع السيد علي الباي المدير الجهوي للتنمية بقبلي نستمع ثم نعم. علي الباي المدير الجهوي للتنمية انعقدت اليوم الدورة الأولى للمجلس الجهوي لسنة 2020 وقد تم تناول عدد مواضيع من أهمها ومتابعة الوضع الصحي بالجهة، خاصة متابعة الوضع الصحي المتعلق بأزمة الصحية كوفيد 19، وأيضا تم إعادة تركيب لجان المجلس الجهوي وهذا يتم في بطبيعة الحال في الدورة الأولى. ثم هناك أيضا عرض حول أشغال المجلس الجهوي للمياه وهناك عديد المنعقد يوم 5 جويلية 2020 تحت إشراف سيدة كاتبة الدولة للموارد المائية. وهناك عديد من التوصيات وتم تدارس هذه التوصيات وطرق تنفيذها على المستوى القريب والمتوسط. أيضا تمت المصادقة على عدد تحويلات مالية بمدينة مسجد جهو لسنة 2020، ومن أهمها 115 ألف دينار كدعم استثنائي للبلديات لمجابهة انتشار فيروس كورونا. وأيضا هناك تحويل اعتماد قدره في إطار المسؤولية المجتمعية 35 ألف دينار لخلاص أجور شركة البيع، ونعرف أن الشركة تمر بأزمة مالية ومشكل خلاص أجور أعوانها. أيضا تمت المصادقة إلى حالة عقار المتمثل في المنطقة الحرفية بالصفتي من فئة الديوان الوطني للصناعة التقليدية حتى يكون لها دور في الجهة لتدعيم هذا القطاع وتكون منها لتفعيلها. وأيضا تمت المصادقة على توفير في ملعب حي قرية نقة لفئة بلدية بشري فطناسة باعتبار أنها تتقد لمثل هذه التجهيزات هذه الرياضية خاصة لفئة شبابها. ثم أيضا تمت المصادقة على وضع بناية تابعة للمسجد الجهوي كان بالفوار على ذمة ديوان الوطني للحماية المدنية، وهذا كان مطلب مؤكد وذا أولوية للجهة قصد تركيز هذه الإدارة بالجهة. ثم أيضا تخصيص جزء من العقار الراجع بالنظر للمسجد الجهوي لفئة ولادية عوان وعملة مركز الولاية ومعتمديتي إقبالية الجنوبية والشمالية. هناك دعم لفئة هذه الدعم للودادية لفئة عوانها قصد إنجاز أو إحداث تقسيم سكن لفئة عوانها. وفي الأخير تمت أيضا إحالة قطعة أرض مخصصة للمصب العمومي بنويل لفئة بلدية دوز وتخصيص اعتماد مالي من ميزانية المجلس الجهوي لاقتناء أرض على ملك الدولة كائنة بالتنبيب. ونعرف أن هناك عديد الإشكاليات التي تعيشها منطقة التنبيب، وهناك عديد الجلسات عقدت في الغرض، وهناك دعم رأى المجلس الجهوي أن يكون هناك دعم لهذه المنطقة. هذا بصفة عامة جدول أعمال الدورة الأولى للمجلس الجهوي لسنة 2020. إذن كنا في الاستماع إلى السيد علي البيا المدير الجهوي للتنمية بقبلي في إطار مخرجات الدورة العادية الأولى للمجلس الجهوي بعنوان 2020. نبيل إيش باش تعملوا تو نبيل؟ باش نخرج فاصل بأغنية هكا إهداء بلايا خليني سعى إهداء إلى كل أم، يعني لسوا كان اللي موجودة هنا أو خارج أرض الوطن. نعرفوا تم عائلات معناها شكون أنه فرضت عليه الظروف أنه في الغربة يكونوا، حتى بالوضع الاستثنائي هذا ما روحوش معناها وكل شيء، كان أولاد وإلا صغار وإلا. إن شاء الله نتمنوا لهم أولا عودة سريعة وعودة ميمونة، وإن شاء الله ربي يحميهم من الفيروس هذا ومن هل التوقي. ثم سنعود بعد الفاصل باش نعود مع ما تبقى من أيام الأسبوع، عودة على أحداث يوم الخميس، تكريم المرأة، تكريم المرأة النفزوية وتكريم المرأة التونسية بصفة عامة على هامش الاحتفال بعيد المرأة. إن شاء الله كل عام ونساء بلادي بخير، نساء بلادي نساء ونصف، هي أمي، هي أختي، هي زوج، هي الرفيقة، هي الصديقة، ونقول في الآخر المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة اللي يعني رغم أنه هكذا ندعي أنه في التمثيلية وفي كذا، ولكن ما زالت يعني ما كانت برأي بين الظفرين حسب حتى منظمات يقولوا وضعية المرأة الريفية ما زالت مهمشة، وضعية المرأة بالمناطق الداخلية ما زالت تراوح مكانها. مع هذا تبقى هذه المرأة بين الظفرين تاج على كل الرؤوس. نخرج مع فضل كبدك ملتاع كانك علينا كبدك ملتاع ويا ولد كاني علي دمع علي دمع يا ولد كانك علي دمع يا ولد كانك علي دمع بالفتحة ما تغفليني ساعة تحطي جبهتك على القاع ويا ولد كاني علي دمع علي دمع يا ولد كانك علي دمع يا ولد كانك علي دمع بالفتحة ما تغفليني ساعة يا ولد كاني سلمت في المحراب واللي باع سلمت في المحراب واللي باع ويا ولد كاني علي دمع علي دمع يا ولد كانك علي لك نبيل على هذا الاختيار. هي تحية لكل أم، تحية إلى كل امرأة. التحية هذه بشجرنا للحديث عن عيد المرأة، عيد المرأة اللي تزامن كما قلت مع تكريم عديد يعني عديد النساء من سواء كان على مستوى وطني أو أيضا مستوى ولاية قبلي. كانت من بين المكرمات زميلتنا مبروكة جبل رئيس تحرير إذاعة راديو نفزاوة، بالإضافة إلى حرفيات يعني وإلى أنساء في مجالات أخرى. ألف تحية على جبين كل امرأة، قلت نساء بلادي نساء ونصف على اليوم، خلينا نقولها صراحة، بالرغم انه المرأة ورغم انه ندعي انه اليوم تم قفزة نوعية و لكن ظلت وضعية المرأة خاصة في المناطق الداخلية ظلت، والمرأة الريفية بصفة عامة ظلت الوضعية تراوح مكانها باش ما نقولوش كلمة اخرى. على كل، نسمع المكرمات في يوم عيد المرأة بالاحتفال بقصر قرطاج يوم الخميس 13 أوت الساعة 6. نسمع مبروكة ثم روضة ثم نعيمة ثم نعود. تحية إجلال وشكر واعتراف بالجميل لكل امرأة نفزوية ولكل امرأة قبلوية وما احلاش من المناسبه هذه انه ديما نتذكروا اللي عندنا نساء مبدعات في كل الميادين، وهذه زاده مناسبه دابت عليها رئاسه الجمهوريه في تونس على تكريم النساء في كل المجالات، والحمد لله. وهذا شرف كبير انه عنصر من عناصر راديو نزاوى يكون حاضر باش يمثل المراه في ولايه قبلي والمراه النزاويه بصفه عامه. المراه هذه مراه اعلاميه وحاجات ما تعودناش بها برشا، وبالمناسبه نحب نقدم تحيه لكل زميلاتي الاعلاميات اللي في راديو نزاوى وفي باقي وسائل الاعلام، وان شاء الله يا ربي ديما من نجاح الى نجاح. وكما قلت هذه ربما يتجاوز شخصي المتواضع تكريم هذايا باش يشمل كل نساء قبلي، باش نذكروا ديما زادة اللي نساء المناطق الداخلية قادرات فعلا على إثراء المشهد في كل المجالات الاجتماعية السياسية والإعلامية وغيرها. والحمد لله كما قلت زادة إن شاء الله التكريم باش ينطلق مع الستة بتاع العشية ومع ثلة من نساء نزاوى زادة في خاصة الأعمال الحرفية والصناعات التقليدية وغيرها. والحمد لله هذه فرصة باش نمثلوا المرأة النزاوية الإعلامية كثقافة جديدة ترسخت اليوم في ولاية قبلي، باش نذكروا بأنه المرأة قادرة على النجاح في كل المجالات. جتنا انفيتاسيون من سيادة رئيس الجمهورية لتكريم المرأة القبلوية تحديدا، هو مش تكريم الشخصاني ولا الزميلات اللي حضرات، هو شرف كبير ياسر لكل مرأة قبلوية بغض النظر على الجهة. تكريمنا على وقوفنا في الكوفيد بزناف، وبالنسبة لي يعني راه التكريم ما يمثلش على فترة الكوفيد بزناف، على خطر هذا واجب وطني وإنساني قدام كل شيء، هو تكريم للمرأة القبلوية خاصة. وحاليا نحن قاعدين نقوم بالإجراءات كما تعرف هذه قدام الدخول القصر الرئاسي، نقوم بالإجراءات القانونية ما بينها الانفيتاسيون اللي باش تدخل بها. نلاحظ ما شاء الله معناه تبارك الله برشا جايين من كل الولايات تكريم للمرأة، وكل واحدة طبعا حسب الوظيفة. بالمناسبة هذه قبلة على جبين كل أم وعلى كل مرأة تونسية، وبش مصير صغيرة من الرجال راهو هو تكريم للمرأة، تكريم زادة للرجل خاطر احني ايد بيه. الرجل واحدة ما ينجمش، المرأة واحدة ما تنجمش. وان شاء الله كل عام وانتم. لا يعني عندي بروزين تعني طويلة لفطيرة دي مسيلو، حالت مؤخرا برستين عندي تدخل كبير ياسر مع الامن ومع الحرس شديت التعقيم للولايه كامله فتره كامله. والله اكيد حاجه كبيره هي، خاطر مهما كان احنا عملنا واجبنا في تجاه الولايه. اما كنت نصور انا باش نوصل تكريم رئاسي ولا حاجه، عملت واجبي في مارس وفي كل شيء في مع الامن والحرس نعقم لهم، وشديت المراكز الحدوديه الكل، وكانت مخاطره كبيره شويه الواحد قدر الله يمرض ولا حاجه، والحمد لله معناها الحمد لله. يعطيك. إذا قلت هذا التكريم جانب ثلة من النساء ولاية قبلي، مبروك أجاب الله رئيس التحرير إذاعة راديو نفزاوة، وروضة بن علي أيضا حرفية أصيلة معتمدية دوز، ثم نعيمة أصيلة معتمدية دوز صاحبة يعني قلوا مغسلة يعني، وكانت قامت بمجهود كبير جدا في فترة بين ظفري التوقي من كورونا في حملة التعقيم اللي شملت عدد من المراكز الأمنية وأيضا يعني المستشفى المحلي بدوز. تحية يعني اللي نقوله اللي تقع تكريمها هنا. ثم بالنسبة بالليل بقية كان ثم رو منبر راديو نفزاوة مفتوح لكم، إن شاء الله نكونوا أنه نعطوا حق الناس الكل، لأنه ماذا بينا زاد من خلالهم هم زاد تحية للنساء ولاية قبل ونساء تونس كما قلت. أيه. نمشوا إلى يوم الجمعة وديما نساء ديما نساء يا نبي. إذن جمعية نساء جمعية نساء من أجل التنمية والمساواة بيدوز في أولى التظاهرات، تظاهرة نوارة يعني مع تزامنا مع عيد المرأة، انطلاق فعاليات هذا المهرجان. بركب بن منصور تتحدث لميكرو راديو النفزاوة عن انطلاق فعاليات الدورة الأولى. تفضل. جمعية مش المرة الأولى أنها تحتفل بالعيد الوطني للمرأة التونسية صحيح، لكن في شكلنا مهرجان هي نعتبرها سابقة تاريخية، أن في الجهة تصير جمعية نسائية وتأسس مهرجان على مدار 4 أيام. حنا فخورين بهذا رغم التعب ورغم النقص المادي اللي ممكن تعاني منها نعانوا منها في تأمين ثقراتنا ولا في تغطية مصاريف نشاطات نشاطات المهرجان، لكن نقولوا لاباس باش نتجاوزوها كل شيء بشوية عزيمة وبشوية إرادة، وإن شاء الله ما بقية الفقرات تكون ناجحة. اليوم بديناها بكلمة ترحيبية بضيوفنا اللي جونا وبالحضور الافتتاح المهرجان. حضرنا معنا السيد معتمد جوز الشمالية مشكور على اللفتة، عديد الأصدقاء عديد الصديقات اللي حضروا معنا، إن شاء الله كل عام وهم حيين بخير وكل عام هم أصدقاء الجمعية. حوالي الساعة 9 انطلقت الورشة، ورشة تكوينية في التصوير السينمائي مع صديقنا المخرج السينمائي منذر بن إبراهيم، وكانت الورشة هذه بإشراف صديقتنا والناس بالجامعية عز عبد الله حامد. حوالي الحضور تقريبا 10 حاضرين، 8 بنات و2 في إطار البروتوكول الصحي. مشينا بالإجراءات والتوصيات والإجراءات المعتمد بها، هي تعقيم في البداية بالفضاء، ثم كل واحد يدخل. عملنا الجيل للدين، وزعنا الليبافيت على الحاضرين، وانطلقت الورشة. الحقيقة استمتعوا الشباب، خرجوا بعديد الأفكار، ما نسبقش الأحداث، خلي مع صديقتكم عزة وفي منظر أنه يحكوكم على اللي صار في الورشة. وما احنا كانطلاقة كانت مشجعة، إن شاء الله العشية نكمل مع في ليلة مع سهرية العادة وعلاق وفرقة أجراف. إذن كنا في الاستماع إلى الأنسة مباركة بن منصور مديرة مهرجان نوارة في دورته الأولى، المهرجان اللي مازال متواصل إلى غاية يوم الأحد. سهرة الاختتام ستكون سهرة شبابية بامتياز يوم غد ب مدينة دوز. تحية لجمعية نساء دوز على هذه البادرة. كنت حاضر أمس يوم أمس يعني هذا المهرجان، وكنت حاضر فيه، كانت ورشة يعني أمنها سيد يعني قولوا بوعلاك، اللي كانت ممتازة جدا في مجال يعني نقول في مجال المسرح، كان رائع جدا. وتحية منا لكل الفاعلين في هذا المهرجان، والتحية لكل من أشرف وكل من ساعد وكل من أمن ونجاح وآمن أيضا بنجاح هذه الدورة. هاي نمشوا للقطعية. انطلاق فعالية المهرجان الثقافي والله سميته بالسمي دولي، إن شاء الله يا ربي عام الجاي ولي دولي الثقافي بالقطعية من معتمدية قبلي الشمالية في دورته الأولى. أنا خليني نحيي أهالي قطعية الساعة من هذا المبر، خليني نحيي الهيئة المديرة، جميل جدا البروتوكول الصحي، جميل جدا التعقيم، جميل جدا النظام اللي شفته أمس. أنا شخصية تحولت يوم أمس عشية أمس لقطعية في إطار مواكبة فعالية هذا المهرجان، وكانت السهرة مع سكون نبيل وردة الغضب اللي باش تنزل ضيفة إن شاء الله نهار اثنين على إذاعة نفزاوة في نسمات صيفية معايا. إن شاء الله كنت اتفقت أنا وياها البارح على أساس أنا تكون ضيفتي يوم الاثنين، وكان قبلت بصدر رحب. إذا ما لا أسمع عندك نهار اثنين يعني وردة الغضبان من الستة باهي نبيل. إذا عبد الحميد المحفوظي كتب عام هيئة المهرجان يتحدث عن انطلاق هذه الدورة. تفضل. الكاتب العام لمهرجان ثقافي بالقطعية، نحب نعطي لمحة صغيرة على المهرجان تاعنا. هو مهرجان في دورته الأولى انطلق اليوم 14 أوت وامتد إلى يومي 14-15 أوت. كنا انطلقنا اليوم الصباح بتنشيط فلكلوري للشوارع، ثم في المساء السادسة مساء الافتتاح الرسمي بحضور إطارات الجهة من مندوبين وسيد معتمد جبلي الشمالية الساعة السادسة، ثم السادسة ونصف لدينا تنشيط من تأسيس فرقة بابيونات، ثم لدينا ندوة حول الاقتصاد التضامني والاجتماعي لما تأسيس جمعية موهبتي يمتد حتى الثامنة ونصف، ثم مع التاسعة ونصف لدينا السهرة الفنية مع المطربة وردة الغضبان. هذا بالنسبة إلى اليوم الأول. بالنسبة إلى اليوم الثاني صباحا سيكون تنشيط على مستوى ساحة المهرجان، تنشيط للكبار والصغار، ثم المساء بحكم حرارة الطقس إذا تنطلق مع الخامسة والنصف مع العرس التقليدي للقرية، إذا هي استرجاع للذكريات واسترجاع للموروث المفقود، إذا مع العرس التقليدي للقرية من تأسيس جمعية بصمة أمل، ثم مناج للأطفال الصغار يمتد حتى للساعة الثامنة ونصف، ثم في حدود الساعة التاسعة ونصف لدينا سهرية بدوية من أعماق الصحراء، لدينا إذا سهرية بدوية نحاول أن نسترجع فيها ذكريات الجهة الموروث الثقافي للجهة بصورة عامة من تأسيس إذا الفرقة النجوم الخمسة من دوز وإخراج السيد الهادي عبد الظاهر. إذا كنا نسمع في السيد عبد الحميد المحفوظي كاتب عام هيئة مهرجان الثقافي بالقطاية حول انطلاق فعالية الدورة الأولى لهذا المهرجان الذي تتواصل أيضا إلى اليوم، وباش تكون سهرة تراثية الليلة، سهرة بدوية بمنطقة القطاية، نغالب اليوم عرس برهان، سهرة في القطاية وعندنا شريط في دوز. شو باش نعملوا يا برهان؟ ايش باش نعملوا لك يا برهان؟ زي ما نقسم رواحنا الليلة. ربي يعطينا الوقت الطيب. على كل خليني نكمل باش تقرا بعض التفاعلات. صديقتنا حنان الذهبي تقول نسلم على امي واخواتي ونقول لهم توحشكم برشا وان شاء الله ربي يسهل لنا يتحل المطار ونروحوا على خير. ايضا خاطر البقيه قريتهم انا. ايضا صديقي محمد يقول ولد قلت تحية كبيرة برشا لأخينا الهادي والعمدي معك تقريبا بقية التفاعل تقريتها. هيك نكون وصلنا اليوم لنهاية حصة، نفزعوا في أسبوع يتجدد اللقاء معكم نهار اثنين بصفة استثنائية باعتباري العوض صديقتي فاطمة، نهار اثنين من الخمسة حتى الثمانية متاع الليل في نسمات الصيفية في محاور في استضافات وأيضا في عودة على أهم الأحداث اللي شهدتها الجهة. الشكر الموصول لصديقي نبيل، أيضا لصديق علي درمولي، وأيضا لصديقتي إيمان في الجانب التقني. برهان مرة أخرى نقول لك ألف مبروك وهنا جايينك ليكيب الكل إن شاء الله الليلة في السهرة غديكة. مش نقول أكثر من أني نقول لكم شيء طيبة، نهاية أسبوع مريحة